إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أن من عظيم نعم الله تعالى على عبده أن من عليه بإدراك شهر رمضان المبارك، ذلك الموسم العظيم، يسأل الله عز وجل أن يعود إليه بالنفع وأن يوفقه باغتنام ليالي هذا الشهر وأيامه. والناس في هذه الدنيا عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وهم بين اثنين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا الشهر عباد الله تفتح فيه أبواب الجنة للمؤمنين، وتسهل عليهم طرق الوصول إليها من أعمال البر والخيرات، وتغلق عن المؤمنين أبواب النار فيقبلون على طاعة الله تعالى. أما أهل الشهوات الأشقياء فأبواب النار مفتوحة لهم دائما، لأنهم لا يعرفون لهذا الشهر قدرا، ولا يرفعون به رأسا، ولا يعظمون الله تعالى، إنما همهم شهواتهم وحظوظهم من الدنيا. عباد الله، شهر رمضان خصه الله عز وجل بمزايا عظيمة وفضائل جليلة. في رمضان يؤدي المسلم فيه ركنا من أركان الإسلام وهو الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. المسلم عباد الله يحقق صيامه ويحافظ عليه من أي شيء يخرقه. رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. وفي رمضان عباد الله أنزل الله عز وجل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد اعتنى السلف الصالح رحمهم الله بالقرآن العظيم في هذا الشهر عناية فائقة، بل بعضهم من ترك الحديث وأقبل على القرآن وتفاوتت عزائمهم في قراءة القرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف، ولام الحرف، وميم الحرف. والقرآن عباد الله حجة لك أو عليك، فمتى حققت المقصود منه صار حجة لك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي هذا الشهر عباد الله صلاة التراويح والقيام جماعة في المسجد. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويحرص على أن يصلي القيام والتراويح كاملة مع الإمام. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يستمع إلى القرآن حين يتلى، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن عظيم العبادات التي يؤديها المسلم لربه استقارا وتذللا وخضوعا وانكسارا الدعاء، الذي هو سلاح الأنبياء والصالحين، وهو من أعظم أسباب اطمئنان القلب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يدعو لنفسه، ويدعو لوالديه، ويدعو لإخوانه خيري الدنيا والآخرة. ولا يزدري شأن الدعاء الذي به نصر الله عز وجل عباده، وهزم أعداءه، وفرج الهموم، وكشف الكروب، وشفى المرضى، ومكن للمظلومين، وانتقم من الظالمين، ورزق المحروم، وأغنى الفقير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه، وأن يكتب لنا فيه الأجر العظيم والفضل الكبير، وأن يتولانا ويرحمنا ويغفر لنا. أقول قولي هذا، فأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، واحذروا الذنوب والآثام. أقبلوا على الله تعالى بالأعمال الصالحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحافظوا على صيامكم، وابتعدوا عن كل ما يؤثر عليه أو ينقص أجره من النظر المحرم، وتضيع الأوقات فيما لا ينفع، أو الوقوع في الغيبة والنميمة والكذب والزور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن البلاء العظيم الذي داهم بيوت المسلمين ما يعرض في أجهزة التلفاز وغيرها من المسلسلات الهابطة والأفلام الخليعة التي يروج لها شياطين الإنس، ويمدهم في ذلك شياطين الجن، ولا ينشط شياطين الإنس إلا في هذا الشهر المبارك عياذا بالله. عباد الله، إن مثل هذه المسلسلات الهابطة والأفلام الخليعة والأغاني الماجنة ونحوها منكر عظيم وشر جسيم في رمضان وفي غير رمضان. بل عباد الله، أشغل بعضنا نفسه بهذه السخافات وبهذه المنكرات التي تعود إليه بالإثم والوزر. ومن أشد ذلك الأفلام والمسلسلات التي تجسد أخيار أمة الإسلام كأمير المؤمنين عمر الفاروق الذي لا يكون أحد مثله بعده أبدا. يراد أن تضعف مكانه، يراد أن تضعف مكانة عمر، أن تضعف مكانة عمر، يراد أن تضعف مكانة عمر في نفوس المسلمين، وأنى لهم ذلك. الواجب عباد الله الحذر من ذلك وعدم الالتفات إلى من يهون هذا الأمر، فإن هذا الأمر مفتاح لما بعده من الشر. نسأل الله العافية والسلامة والتوفيق والسداد. عباد الله، حافظوا على صيامكم وقيامكم، واغتنموا هذه الأوقات فيما يرضي الله تعالى من الصلاة والصدقة وقراءة القرآن والاستماع إليه وصلة الأرحام وعيادة المرضى واتباع الجنائز وزيارة الأصحاب والدعوة إلى الله وحضور حلق العلم والذكر. بهذا يكون قد أشغل المسلم وقته فيما ينفع. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الخير. اللهم عنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم عنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم عنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم اهدنا وسد ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك، اللهم مزقه شر ممزق، اللهم شل أركانه وأيدس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم كل المسلمين في بورما وليا ونصيرا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.